بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 136 من البداية والنهاية، وفي صحيح مسلم من حديث الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداع قال: قال ابن العباس، قال العباس: بلغه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا ونفسا. صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها، فغضب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند ذلك غضبا شديدا، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقلت يا رسول الله، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم، فجعلوا مثلك فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم، ثم لما فرقهم قبائل جعلني في خيرهم قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ربيعة بن الحارث قال: بلغ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكره بنحو ما تقدم ولم يذكر العباس. وقال يعقوب بن سفيان: حدثني يحيى بن أبي الوعيد. وقال يعقوب بن سفيان: حدثني يحيى بن عبد الحميد، حدثني قيس بن عبد الله عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسما، فذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين، وأيضا وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين، وأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرهما ثلثا، فذلك قوله سبحانه وتعالى: وأصحاب الميمنة. قبل المتابعة، في الحاشية: واحد صحيح البخاري، اثنان صحيح مسلم، ثلاثة صحيح أحمد، أربعة صحيح أحمد. متابع. والسابقون السابقون، فأنا من السابقين، وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة، فذلك قوله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخره. ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا. وذلك قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. وهذا الحديث فيه غرابة ونكارة. وروى الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن ذكوان خال ولد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال إنا لقعود بفناء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ مرت به امرأة فقال بعض القوم هذه ابنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أبو سفيان مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتا. فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال ما بال أقوام تبلغني عن أقوام إنما أو تبلغني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العلياء منها فأسكنها من شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. هذا أيضا حديث غريب. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة بلا فخر. وروى الحاكم والبيهقي أيضا من حديث موسى بن عبيدة حدثنا عمرو بن عبد الله بن نوفل عن الزهري عن أبي أسامة أو أبي سلمة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لي جبريل قلبت الأرض من مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد. فقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. قال الحافظ البيهقي وهذه الأحاديث وإن كان في رواتها من لا يحتج به فبعضها يؤكد بعضا ومعنى جميعها يرجع إلى حديث واثلة بن الأسقاع والله تعالى أعلم. قلت في هذا المعنى يقول أبو طالب يمتدح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها فإن حصلت أشراف عبد من منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا سعر الخدود نقيمها إذا ما ثنوا سعر الخدود نقيمها. في الحاشية واحد ضعيف. الحاكم فيه حماد بن واقد ضعيف وكذا أحمد بن ذكوان. اثنان صحيح مسلم. ثلاثة الحلوم العقول. وتابع ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أحجارها من يرومها بنا انتعش العود الذواء وإنما بأكنافنا تندى وتنمى هرومها. وقال أبو السكن زكريا بن يحيى الطائي في الجزء المنسوب إليه المشهور: حدثني عمر بن أبي زحر بن أبي زحر ابن حصين عن جده عيد من أول الفقرة. وقال أبو السكن زكريا بن يحيى الطائي في الجزء المنسوب إليه المشهور: حدثني عمر بن أبي زحر أو زحر بن حصين عن جده حميد بن منهب قال: قال جدي خريم بن أوس: هاجرت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقدمت عليه منصرفه من تبوك فأسلمت فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول: يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قل لا يفضض الله فاك. فأنشأ يقول: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق أو يخصف الورق ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهلها الغرق تنقل من صلب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت إلا أعيد وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وقد روى هذا الشعر لحسان بن ثابت. فروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر من طريق أبي الحسن بن أبي الحديد: حدثنا عيد أخبرنا محمد بن أبي نصر أنا عبد السلام بن محمد بن أحمد القرشي حدثنا أبو حسين محمد بن إسماعيل ابن محمد التميمي حدثنا محمد بن عبد الله الزاهد الخراساني حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن سنان حدثنا سلام بن سليمان أبو العباس المكفوف المدائني حدثنا ورقاء بن عمر عن أبي عيد عن ابن أبي نجيح أو عن ابن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت: فداك أبي وأمي، أين كنت وآدم في الجنة؟ قال: فتبسم حتى بدت نواجذه ثم قال: كنت في صلبه وركب بي السفينة في صلب أبي نوح وقذف بي في صلب أبي إبراهيم، لم يلتقي أبواي على سفاح قط، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة صفتي مهدي لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما، وقد أخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام عهدي ونشر في التوراة والإنجيل ذكري وبين كل نبي وعيد وبين كل نبي صفتي تشرق الأرض بنوري والغمام بوجهي وعلمني كتابه وزادني شرفا في سمائه وشق لي اسما من أسمائه فذو العرش محمود وأنا محمد وأحمد ووعدني أن يحبوني أريد وعدني أن يحبوني بالحوض أو يحبوني هنا حسب الضبط يحبوني و والله تعالى أعلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وتابع بالحوض والكوثر، وأن يجعلني أول شافع وأول مشفع، ثم أخرجني من خير قرن لأمتي، وهم الحمادون يأمرون. أعيد: وهم الحمادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في الحاشية 2 خندف الكبر والبطر، 2 موضوع اللآلئ المصنوعة للسيوطي. متابع: قال ابن عباس: فقال حسان بن ثابت في النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قبلها طبت في الظلال وفي مستودع يوما، أعيد مستودع يوما يخصف الورق، ثم سكنت البلاد لا بشر أنت ولا نطفة ولا علق، مطهر تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صلب إلى رحم، إذا مضى طبق بدا طبق. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يرحم الله حسانا. فقال علي بن أبي طالب: وجبت الجنة لحسان ورب الكعبة. ثم قال الحافظ ابن عساكر: هذا حديث غريب جدا. قلت: بل منكر جدها. والمحفوظ أن هذه الأبيات للعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم أوردها من حديث أبي السكن زكريا بن يحيى الطائي كما تقدم. قلت: ومن الناس من يزعم أنها للعباس بن المرداس السلمي، فالله تعالى أعلم. تنبيه: قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: وأما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء، فمنع الله بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعي به ولا يدعى به مدعو قبله، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم، إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وهم محمد بن أحيحة ابن الجلاح الأوسي، ومحمد بن سلمة الأنصاري، ومحمد بن البراء الكندي، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعي السلمي، لا سابع لهم. ويقال إن أول من سمى محمدا محمد بن سفيان بن مجاشع، واليمن تقول بل محمد بن لا يحمد من الأزد. ثم إن الله حمى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد، أو يظهر عليه سبب يشكك أحد في أمره، حتى تحققت الشيمتان له صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم ينازع فيهما هذا لفظه. باب مولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث غيلان بن جرير ابن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال: ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الاثنين. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح مسلم، صحيح مسلم. متابع:

قبل متابعة في الحاشية ضعيف أحمد وفيه ابن لهيعة شيخ سيء الحفظ. أتابع عن الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وقال ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الاثنين في ربيع الأول وأنزلت عليه النبوة يوم الاثنين في أول شهر من شهر ربيع الأول وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين في ربيع الأول. وهذا غريب جدا رواه ابن عساكر. وقال الزبير بن بكار حملت به أمه في أيام التشريق في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى. ولد بمكة بالدار المعروفة بمحمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. ورواه الحافظ بن عساكر من طريق محمد بن عثمان ابن عقبة بن مكرم عن المسيب بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال حمل برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في يوم عاشوراء في المحرم وولد يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 23 من غزوة أصحاب الفيل. وذكره غيره أن الخيزران وهي أم هارون الرشيد لما حجت أمرت ببناء هذه الدار وبنت عيد لما حجت أمرت ببناء هذه الدار مسجدا فهو يعرف بها اليوم. وذكر السهيلي أن مولده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان في 20 من نيسان وهذا أعدل الزمان والفصول وذلك لسنة 82 لذي القرنين. وفي عيد فيما ذكر أصحاب الزيج وزعموا أن الطالع كان 20 درجة من الجدي وكان المشتري وزحل مقترنين في 3 درج من العقرب وهي درجة وسط السماء وكان موافقا في البروج الحمل وكان ذلك عند طلوع القمر أول الليل نقله كله ابن دحية والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق وكان مولده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفيل وهذا هو المشهور عن الجمهور. قال إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولد عام الفيل وبعث على رأس 40 سنة من الفيل. وقد رواه البيهقي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفيل. وقال محمد بن إسحاق حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفيل كنا لدين. قال وسأل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قباس بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث أنت أكبر أم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد ورأيت خزق الفيل أخضر محيلا. ورواه الترمذي والحاكم من حديث محمد بن إسحاق به. وقال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام عكاظ ابن 20 سنة. وقال ابن إسحاق كان الفجار بعد الفيل 20 سنة وكان بناء الكعبة بعد الفجار 15 سنة والمبعث والمبعث بعد بنائها بخمس سنين. وقال محمد بن جبير بن مطعم كانت عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة سنة. في الحاشية واحد حسن الترمذي أحمد ولدين أي ولد معه في وقت واحد فصارا كالخصمين. اثنان خزق روث. أتابع كانت عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة سنة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.